وبين المنافق الذي يظهر الإسلام بحيث أنه يقتل الكفر والنفاق. فقول هنا أحسب الناس يراد بها الذين نطقوا وأجروا كلمة الشهادة على أمثلتهم وأظهروا القول بالإيمان. أحسب أنهم يتركون بذلك الحليم بل يمتحنهم الله بذنوب المحن. لابد أن يبتلى الناس ويمتحنون حتى يبلغ قبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم في تمييز المخلص من غير المخلص. وفي الحقيقة هو الابتلاء يعني أن الناس لا خلقوا إلا للابتلاء يعني لم يدعوا الابتلاء. فكل البشر مبتلى كما قال الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال الذي تليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان مبتلى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه إلى آخر الآية. يعني كل إنسان مبتلى لا يسلم أحد أبدا من الابتلاء ومن الامتحان. حتى يعني أخف الناس بسنة البلاء هم الأنبياء عليهم السلام. ثم الأمثل كلما اقترب الإنسان من هذه الأنبياء عليهم نبينا الصلاة والسلام فحظوه إلى البلاء. يبتلى الرجل على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. فإذا كان في دينه قلبا وسديدا وقوة اكتسب له، وإن كان في دينه رقة وضعف اقتلي وانتحي على حسب إيمانه. وهذا يعني ثالث من أحاديث كثيرة جدا. فكل من سار على هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطريق الأنبياء والمرسلين لابد أن يبتلى. هذه سنة ماضية. ولذلك يعني لما أخبر لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم في غار الحراء وهدع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ثم اصطحبته خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة الذي هو ابن عم خديجة وكان رجلا نصرانيا وكان يقرأ في الكتاب العبراني وضح. فحكى في غادها فاخترنا خبر ميلاد الدعوة المحمدية على رسولها أفضل الصلاة والتسليم بخبر بكنا منذ البداية. حيث قال له ورقة نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وحي هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جرعا ليتني حيا إذ يخبرك قومي. قال مخبريه هم قال نعم لم يأتي أحد القصر بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أو ترك لفظا مؤذرا. فقوله هنا يعني لأن ورقة كان ورقة كان قاعدة في السلم الأي يا يجيب الحي ليتني يا يجعل عن الشر تدوية يتهم كان يتني فيها لني حي يكرمه المخبرين لهم فذل لنا ما لم يأتي أحد ما جئت به إلي فالتنسية والدواجة في التأليل هذا وصلى الله عليه وسلم لعلة الماضي. ولذلك لما قيل لإسرائيل مخلوقات فالإنسان هنا أولى قال تمكنوا حداثنا الجنود حتى كنا نعود من هذه الماضي الرافع اللي كان يعلم يعني إتاج راح الرافع لما بلغ إنسان النار أي بنية إلى أمن لك هتلاء قلنا عليه فالشيطا وإن تقتل. فهذا السنة موضوع لأن أوفر لنا حقا الإنسان لأن القبيل رأت يعني درجة فيه ومقام فيه عند الله سبحانه وتعالى. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وضع يعني الحكومات المبتلة على جبهته يعني الحكومات الأخيرة كانت في شدة الحق بمجرد أنها مسد جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنك يعني تعجب من ذلك سعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم إني أوعك ما يوعك فقال له وسنقول له إلا الله ما أشد سكرات الموت. فإذا سنة الابتلاء تجري حتى على الأبدان بتطبيق العادات بتطبيق الأحيان بغير كتاب خلقه. وهذا كله يدل على هوان الدنيا عند الله عز وجل، لأنها لو لم تكن هينة عند الله لما ترك أطيانه وحتى الضرب إليه يتلين فيها هذا الإسلام. أحجب الناس أن يقصد أن يقولوا آمنا وهم لا يفهمون، والفتنة تطلق إطلاقات سؤال كريم من إطلاق الفتنة تطلق على العناء، ومنها الفتنة بمعنى الاختبار الاختبار كما هنا وهم لا يفتنون، ومفتوحة وهي مفتوحة من أكل الذهب. الذهب إذا أدخل الفرن المثير كي يخلط من الشوائب وينخفض الذهب القارب عن الشوائب التي تلحق به، هذه عمليات الفتنة أو فتن الذهب. فذلك يقال دينار كثير يعني مضروب وحرك كي يخلط أو يقلط الذهب القارب من الشوائب التي يعني تختلط به. لذلك لما عاتبوا بعض العلماء لأنه لم يقف موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة، قال له أتطلبون مني أن أقف موقف الأنبياء؟ إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، يعني خالصا من كل شوائب كالجدار كثير. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون؟ لن يدركوا مظهرين الإيمان غير منتحرين، بل لا بد أن يمتحنهم الله بدروب المحنين حتى يبدو صبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم ليتميز المخلص من غير المخلص، كما قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولن تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه مثل نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لما أتى حباب ابن الأرس رضي الله تعالى عنه يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد بقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من قبلكم يؤتى الرجل فيحفر له سترة ثم يوضع فيها ثم يوضع المنكر فوق نكرة رأسه ثم يسق نصفيه ويمسك بأبصاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده يتمنى الله هذا الأمر حتى يشير الراس في صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. يلاحظ هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا وقد نقوا من المشركين شدة وتعريضا شديدا، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ يعني أنت ترى ما نحن فيه من الشدة والتعذيب ونكاد أن تدنسين المسلمين بنا. فهم يحثون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو لهم. نلاحظ هنا في الحديث أن الرسول عليه السلام لم يدعو لهم، وإنما عزل عن الدعاء لهم إلى مواساتهم وإحبار أن هذه السنة التي لا تتبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تتقارون، لا بد من سريانه على من ينتمي إلى هذا الدين إلى هذه الدعوة. قال لهم النبي عليه السلام قد كان من قبلهم عزل عن الدعاء إلى مواساتهم بصبر من قبلهم مع شدة ابتلائهم وتنفيرهم بأن هذا هذه الضريبة لا بد من دفعها كاملا للجنة، لا بد من الابتلاء. وفي الروايات الأخرى تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يفتنه، تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يفتنه. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فبعضهم من قال فبعضهم قال تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني حينما كنا نصلي الظهر في أول وقته، وكان الحر شديدا جدا، ومعروف ان في ذلك الوقت لا يكاد يوجد غل، فيخرجون الى القراء فيعانون من شده الحر في مكه. فطلبنا منه ان يرخص لنا في الابراج المؤخر من صلاه الظهر الى ان يتكون ظلام في المنزل نمشي فيه الى خرجنا الى المسجد فنختلي من الشمس. فلم يكتنا، تقول فتوته فاشكاله، يعني ايه ايمان هنزل هنا معناها ايه؟ ازال فتواه، فتوته فاشكاله فجاب لقبلي يعني ازال فتواه. اما هنا فهو يقول فتونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرا ومضائي فلم يكتنا، يعني لم يوجد فتواه. قيل في تفسيرها ان لم يوجد فتواه يعني لم يرخص لنا في الابراج لصلاة الظهر في شدة الحر، وإن كان ذلك قد يوجد فيما بعد، وأذن لهم بالإبراز في شدة الحر ضد صلاة الظهر. تفسير آخر تكون إليه حر الرمضاء، يعني تكون إليه تعذيب المشركين إيانا في حر الرمضاء، فلم يمكن يعني لم يدعو لنا، لم يدعو لنا. واضح هذا تفسير حديث آخر حديث خباب. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوكلين بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فالشاهد واضح في الحديث أنه لم يدعو له. لماذا لم يكن في الماضي؟ ما ينبغي أن يعني يمني إنسان نفسه أنه يسلم من الابتلاء، أبدا هذا لا يكون. واضح تماما، كما لا أعرف أن من آداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان بشيء قد صدر منه. لكلمة شيء مما هو معلوم أن الله لا يغير كنته فيه، من الأدب أن يدعو الإنسان الآخر أن يغير هذا الشيء. مثلا مثلا إذا علم الإنسان علمنا أن المسلم إلا واردنا، فلا تدعو أبدا اللهم لا تريدني نار جهنم. لماذا؟ لأن جميع الخلق سيريدون النار كما قال تعالى وأقسم الله وقال إيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبدون تعليم أن هذا الشيء قد خلق منه، فليس من الأدب أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغير شيئا مما قد خلق منه. واضح؟ وهذا يعني الكلام له تفصيل في موضع آخر، يقول يكون أكثر من ثلاثة أمثلة. الشاهد من الكلام أن هذا كله يؤكد أن هذه كل معضية لا بد أن تسري على خلق الله. والداعي كل التوحيد من نبي او رسول او عالم او عادل او صالح اذا جهر بدعوه الحق فلا شك انه يلقى من الناس من يستجيب له ومن يعانيه، والناس لا يقدرون ان يخالفهم احد، فبالتالي اما ان يروجوه على ان يبقى على ما هم عليه من الجنه والضلال، وإن أن يضطهدوه ويعذبوه كما حصل مع الأنبياء وأتباعهم. فإذا صبر ولم يطاوعهم وثبت على دينه فلا بد أن ينالوه بالعذاب وبالنكال وبالأذية كما سيبين ذلك فيما يأتي من الله تعالى. أن يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم، ويقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو اخباركم. فتنظر الكلام الذي قلناه في تفسير سوره الكفار في تفسير هذه الايه حتى نعلم، وهذا تفسير زي الضرب قليلا. يقول وكل هذه الايات وامثالها مما نزل بمكه في تفكيك قلوب المسلمين وتفكيرهم على ما كان ينالهم من اذى من الشرك، هذا تفكير وتفكير، لأن المشركين أيضا مثل لو، ولكن ربما تكون الدولة في بعض الأحوال من باطل، يعني كأن يتعرض المسلمين للإباء والاضطهاد والقتل وكذا وكذا، لكن هذا لا يجوز. وحتى لو كانت الدنيا فإن المشركين في انتقالهم إلى دار الأثار يعني ينتقلون إلى عذاب دائم مقيم لم تقارن، فلا قيمة لما غفلوا به في البداية، لكن العبرة بمن يجوز كثيرا. أما المؤمن فإنه مبتلى على ما يجد مرارته من العذاب، ثم إن صبر فربما عذب له الأسرار في الدنيا وكانت العاقبة له وأذلت الدولة ودارت التجارة على أعدائه، يعني صار متمكنا كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى، أو يبوح على ذلك ويكون المنتقى عند الله سبحانه وتعالى ويكون بالخلود في جنة النعيم. يشير الله سبحانه وتعالى إلى هذه السنة الماضية، سنة الابتلاء التي أشرنا إليها، ويقول عز وجل ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي من أتباع الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام، فتناهم بظروف من الفتن لتعبدهم كما دون التاريخ اضطهادهم، يعني فصبروا وما وهنوا لما أصابهم حتى على كلمة الله، فكأي من نبي قاتل معه دون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما أضاعوا وما استجابوا والله الصابرين. فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني صدقوا في صبرهم آمنا، حسب الناس أن يصدقوا يقولوا آمنا وهم لا يبتلون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني هذا الشرع العلي كل لا تتبدل ولا تتغير. فليعلمن الله الذين صدقوا في صبرهم آمنا، وليعلمن الكاذبين في هذا القول، وذلك عن طريق الامتحان وعن طريق الابتلاء. فإن قيل يتوهم بصيغة الفعل أن عنده حدث مع أنه قبيل، صيغة الفعل قبيل للقضاء فلا يعلمن الله، هل معنى ذلك أن الله تعالى علمه علمه يكون حادثا؟ لا، مع أن علمه معنى قبيل، فعلمه بالشيء قبل وجوده وبعده لا يتغير، علم الله سبحانه وتعالى بالأحداث التي تقع في اليوم لا يتغير أبدا، لا يتغير علم الله قبل وقوع الشيء عن علمه بعده، لأن لو فرض على الله أن الله يعلم الشيء بعد وقوعه يتشبه هذا أنه لا يعلمه قبل وقوع هذا النقص، الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا النقص، فهو قد أحاط كل شيء علما، فلا يوجد غيب عند الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لله كل شيء كهذا. هو عالم الغيب وعالم الشهادة سبحانه وتعالى، فعلم الله بالشيء قبل وجوده وبعده واحد لا يتغير. فالجواب فيما يتعلق بصيغة ولا يعلمن الكاذبين أو أن أعلم الله الذين صدقوا، يجاب لأن الحادث هو تعلق علمه بالمعلوم بعد حدوثه، تعلق علمه بالمعلوم بعد حدوثه. يقول الناصر ذكر العلم ها هنا وان كان سابقا على وجود المعلوم هو التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء، لانه قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا فليجازينهم بحسب علمه فيه، فليجازينهم بحسب علمه فيه. وقال المهيمن فليعلمن الله ان يظهر علمه عند قلبه بحسب المال الذين صدقوا به بدلاله ثباتهم عليه عند المطاف، وليعلمن اي ليظهر علمه بكبر دعوى الكافرين او الكاذبين لئلا يشهد عنده بايمان الكاذبين، فينسب في تعذيبهم الى الظلم، وليثق المؤمنون الصادقين ويستظهروا بها ويحذروا عن مكر الكاذبين. أحكروا أنكم ما لسنا تشكوزين الرغم من الواقف أكثر من هذا المعنى، وليس الواقع قليلا عندنا، وكنا قد مررنا بهذا القبر الذي في سورة المثال من سورة قوله تعالى ولد المنزلين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم، فكان هنا قوله حتى نعلم، وقال هنا في آية العنكبوت فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين عن طريق الجسم والاختبار والامتحان. فظاهر هذه الآية الكريمة قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالامتحان والاختبار والفتنة علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوما كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما بلغ عليه الآيات الكثيرة، كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أذلة في بطون أمهاتكم وقال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني لهم أعمال يفتح يعملون والله يعلمهم، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستفيد بالاقتدار علما لم يكن يعلمه بقوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور، فقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور هذه الصفه هل هي من مكانها في الزمان؟ هذه الصفه ليست فعلا، الفعل يدل على معنى مضطرب في زمان وليس يدل على معنى غير مضطرب في زمان. فقوله تبارك وتعالى والله عليم بذات الصدور بعدما قال وليبتلي الله ما في صدوركم هذا دليل قاطع على انه لم يكتفي بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لان العليم بذات الصدور غني عن الاختبار لا يعلم عنه اختاروا خطا. وفي هذه الايه بيان عظيم لجميع الايات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اختباره في خلقه. ما زلنا نذكر يعني عشرات المرات في الدروس تنمو الوزن بالدروس اكيد فيها لا حد، يعني كل ما فيها لا حد، فتشوفوا حد اخصائي ما يهتم بالموضوع ده حتى لا نقطع انحياز الضرب، يعني تقريبا في كل مسجد معروف في كل صلاه عيد وفي كل صلاه جمعه. لماذا؟ لماذا دول ده مئات المرات بهذه الصوره؟ هذا شيء يعني المفروض ان الحد يلتفت اليه. فقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور دليل قاطع على انه لا يستفيد بالاختبار وبالامتحان شيئا لم يكن يعلمه عز وجل قبل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لا يمكن ابدا ان يفسر الا لنعلم ان الله يحدث له علم بعد ان لم يكن، او انه لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن العلم علمان، هناك علم غيب وعلم شهادة. أما علم الغيب فهو علم الله سبحانه وتعالى فيما العباد عاملوه قبل أن يكلفوا وقبل أن يخلقوا وقبل أن يفعلوا وقبل أن تظهر وتنكشف أعماله. وأما علم الشهادة فهو علم الله بالشيء أو تعلق علم هذا الشيء بعد حدوثه، ولا شك ان هذا وراك مستويان بالنسبه لله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولكن الفرق بينهما ان العلم الذي هو علم الغيب هذا صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، العلم بالاشياء قبل وقوعها من كل تفاصيلها هذا علم غيب وهو صفه من صفات الله عز وجل. وعلم الشهاده واضح انما هو تعلق عند الله بالشيء بعد ان يعمله العبد. واضح؟ الفرق بين الامرين ان علم الغيب لا يترتب عليه محاسبه ولا جزاء، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علمه فينا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه في عبد الله حتى اذا سبق عليه كتاب فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله، ولم يقل ايه فيدخله النار بشر، وانما لابد من ايه من العبد، فالعذاب انما يكون والمحاسبه انما تكون على العبد وليس على علم الله فيه. واضح؟ ولذلك قال جعفر الصادق في من يجادلون في قضيه القدر وعلم الله السابق قال ان الله اراد بنا اشياء واراد منا اشياء، فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نستغل بما أراده بنا عما أراده. هذا لا يخصك، هذا جزء من صفات الله سبحانه وتعالى وأحاط بكل شيء علم، ولن يحاسبك الله إلا بعد أن تعمل العمل. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علمه السابق لنا وإنما يحاسبنا على علم الشهادة بعد أن يتحول هذا العلم من علم الغيب إلى علم الشهادة ويقع العبد ويعمل العبد يعني العمل بالفعل. إذا علم الشهادة هو الذي يترتب عليه الجزاء وأما علم الغيب فهو قبل التكليف. إذا في هذه الآية ولنبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو أخباركم فيها بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين يعني ولنبلو لكم حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك لأن العلم الذي كان قبل ذلك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وإنما المقصود ونبلغ لكم حتى نعلم علما وعلم شهادة يترتب عليه الثواب ولا عقاب. فإذا الاختبار ظهور الأمر للناس وليس ظهور الأمر للناس بحق الله سبحانه وتعالى لأنه عالم به قبل أن إنما تعرف الاختبار ظهور الأمر للناس حتى لا يقال والعياذ بالله ان الله سبحانه وتعالى عذبهم وهو ظالم لهم عملوا الاعمال الحسنه واضح ومع ذلك ادخلهم النار. وانما ظهور اعمالهم عن طريق الاستدلال والامتحان والاختبار حتى يعلم الناس ان هذا بسبب اعمالهم التي عملوها. ففائده الاختبار ظهور الامر للناس. اما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله ونبلغ لكم حتى نعلم المجاهدين علم شهادته نعلمهم علم شهادته لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. ونبلو أخباركم يعني نختبرها ونظهرها. وقال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقطع جهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم. انتبهوا لتفسير شيخ المفسرين وإمامه حتى نعلم المجاهدين منكم يقول أي يقول الله تعالى حتى يعلم حزبي وأوليائي. ولأول مرة قد يستغرق بعض الناس كيف الله تعالى يقول حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ثم يقول كيف المفسرين حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه فيظهر ذلك لهم ويعرف ذوي البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب. هل يستطيع أحد أن يعلق على هذا؟ يعني لو واحد استغرب وقال لك كيف ابن جرير وهو شيخ المفسرين وإمامهم غير مدافع كيف الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلو لكم حتى نعلم المجاهدين ويأتي ابن جرير ويقول حتى يعلم حزبي وأوليائي. ولذلك حدث أن يسافر الكلام نحن قلنا زمان هذا كل الأكثر المرض بس في سنة واحدة فإذا نجيب الآية واختصر أذكر في الإلهية الآية أيوة أحسن جزاك الله أحسن هذا هو الجواب. يعني إذا ابن جرير من جوابها كده يعني إيه تبهلل ولا يعني يمكن القول على عواهنه لكن هذا الكلام من المفسرين كما لاحظنا في نظائره يبقى ظاهر الآية لفظ معين ثم يأتي المفسر يقول كلام يستغربه القاصد لأول وهلة فيتعجب كيف الله يقول لكم حتى ولا يقول لكم حتى نعلم المجاهدين. ثم يأتي شيخ المفسرين ويقول حتى يعلم أوليائي وحزبي. الجواب أن هذا المعنى قد بين الله سبحانه وتعالى. فالمراد بقوله تبارك وتعالى حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين حتى يعلم حزبنا وأولياؤنا المجاهدين منكم الصابرين يرشد له قوله تبارك وتعالى ونبلو أخباركم يعني نظهرها ونبذلها لله. هذا أول دليل في الآية الأخيرة حتى يعلم الإسلام بعلمكم الصبرين ونبذل وأخبركم يعني إلى بأخباركم نكشفها لله ونبذلها لله. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في آية سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولكن وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا هو غيب الخبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب بمعنى أنه لا يوجد وسيلة لأن يعلم حزب الله وأولياء الله سبحانه وتعالى المجاهدين والصابرين وأهل الإيمان من أهل الفتح الكذابين لا توجد إلا يعني لما نعملها على طريقة الفكر والتقسيم نأسس إلى كل احتمالات إما الاحتمالات أن يعني إما أن يعلموا هم علم الغيب يطلعوا هم على الغيب يطلعوا على اللوح المحفوظ وبس. فبالتالي يعرفون في اللوح المحفوظ مكتوب أن هذا مؤمن صادق وهذا منافق كاذب مثلا. هل هذا ممكن؟ بدليل قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذا طريق الاطلاع على تصنيف الناس إلى مؤمن صادق وكافر كذاب منافق أحد هذه الوسائل الممكنة أن يطلع العباد على الغيب. لكن هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يطلع العباد على الغيب مطلقا؟ لا. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذه الطريقة غير ممكنة. هناك طريقة أخرى هي أن تقع الامتحانات والابتلاءات فيتميز الناس. خلال الامتحانات والابتلاءات يتميز الناس إلى المؤمن الصادق وإلى المنافق الكذاب. فبالتالي ينكشف هؤلاء المؤمنين. هذا هو خلاصة الكلام. يقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. هذا ليس سنة الله. أن يترك المؤمنين على ما هم عليه مظهرين للإيمان فقط. أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون. لا. هذا لا يمكن أن يكمل. لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار ولا بد من الامتحان. وما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يفترق الله ليتميز الخبيث من الطيب. لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك للناس حتى يميز الخبيث من الطيب. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يميز الخبيث من الطيب ليعلم لنا الخبيث من الطيب؟ معاذ الله. هذا كله لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا كله. لكن حتى يميز الخبيث من الطيب يعني ايه؟ يكشف ذلك للمؤمنين. يكشف ذلك للمؤمنين فيميزهم الخبيث من الطيب. فالمراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك للناس. ولذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. كان يمكن ان تتمكنوا من ان تميزوا الخبيث من الطيب اذا كان في مقدوركم ان تطلعوا على الغيب. لكن هذا غير ممكن ابدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلقي وسيله اخرى وهي وقوع الاختلال والابتلاء. وبذلك تستطيعون ان تميزوا الخبيث من الطيب. فتعلم ما ينطوي عليه الخبيث والطيب. ولكن الله عرفكم ذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب. ثم يقول الله تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم المقطع مقدرة من دل والهمزة يعني دل أحسن الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يعني أن يسبقونا فلا نقدر على مجازاتهم بمساوي أعمالهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يسبقونا ويعجزونا بحيث يهربون من عقابنا. هذا غير ممكن. ساء ما يحكمون أي بئس الذي يحكمونه حكمهم. من كان يرجو لقاء الله يعني في الجنة من رؤيته والفوز بكرامته. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله مآل. ومن كان يرجو لقاء الله يعني رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة والفوز بكرامته. فإن أجر الله مآل يعني فإن الموت مآل. فليبادر ما يصدق رجاءه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله مآل. هي إشارة إلى وجود الاستعداد للممات. و وإعداد الأعمال الصالحة، لأن الرجاء لا يطلق إلا على ما استوفى ثلاثة أمور: من رجا شيئا استلزم رجاؤه، أولا محبته لما يرجوه، ثانيا حزنه على ثوابه، ثالثا سعيه في تحصيله بقدر الإمكان. بدون هذه الأركان الثلاثة لا يسمى رجاء، وإنما يكون اضطرارا وحمقا. أول شيء حتى يصدق الإنسان أنه يرجو، أولا أن يحب هذا الشيء الذي يرجوه، مثلا يريد أن يتخرج مثلا من شهادة معينة فهو يحب ذلك، ثانيا يكره ويحزن إذا فات، ثالثا يسعى للأخذ بالأسباب تحقيق هذا الأمل الذي يرجوه، هذا في مقاصد الدين والدنيا. واضح. فإذا مثلا كان رجل حريصا على أن يرزق مثلا ولد أولادا وذرية، يحب أن يكون له ذرية، فهل يتخذ أنه يحب ذلك ويحذر لفواته وهو لم يأخذ بالأسباب أن يتزوج؟ هل هذا يكون؟ لا يكون، لابد من الثلاثة الأشياء. واضح. كذلك من أراد الشفاء لابد أن يحب الشفاء ويحذر لفواته ويأخذ هذه الأسباب التي يسعى يعني يحصل بها هذا الشفاء. فكذلك من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو الفوز برؤية الله في الآخرة في الجنة والفوز بكرامته في الجنة، فإن أجر الله العبد فالمقصود أن يستعد لذلك بأن يقدم عملا صالحا، لأن بدون عمل يسمى غرورا، وغركم بالله الغرور، بدون العمل والسعي والتحصيل هذا غرور وحمق، لا يسمى رجاء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور، فما أطلق عليه من رجاء إلا بعد أن أتوا بالعمل. الطمع في المرجو بدون سعي في تحصيله يسمى اغترارا ولا يسمى رجاء. الرجل الذي عنده أرض مثلا لا هو يحرثها ولا يبذرها ولا يسقي الزرع ولا يقوم بخدمة هذا الزرع ويأخذ الأسباب لنموه، فهذا يعني يتمنى أن يخرج له زرع، فلا شك في أن هذا اغتراب وليس رجاء. لما رجاء أن يتوكل على الله يأخذ كل الأسباب ويتوكل على الله وينتظر فضل الله عز وجل بنزول المطر أو غير ذلك مما هو لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا في جملة هذه الآية إشارة إلى هذا المعنى: من كان يرجو لقاء الله في الآخرة في الجنة برؤية الله عز وجل فإن أجب الله الآن، هناك محطة لابد أن يمر بها أولا وينتقل بعدها إلى دار الآخرة. واضح. فإن أجب الله الآن فإن الموتى آت، هل يبادر ويقتل في الدنيا قبل الموت؟ يبادر ما يصدق رجاء، يأخذ من هذه دار الزرع وهناك دار الحصاد، هذه دار الانتخاب وهناك دار ظهور النتائج. فالآن هذا هو هذه مدة العمل ومدة السعي والكف والأقصى الأسلاف، بعد ذلك سوف ننقطع عنك هذه الأسلاف. فإن هذا الله لآت، أي فليبادل ما يصدق رجاءه ويؤمله من الثبات والتواصي بالحق والصبر والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. أو المعنى: من كان يرجو لقاء الله من كل من صدق في إيمانه وأخلص في يقينه تعلم أن أجر الله لآت، وهو الوقت الذي جعله أجلا وغاية لظهور النصر والفتح وعلو الحق وظهور الباطل، فلا يخطب لأنه تفسير آخر بعد أن أجر الله لآت موعد النصر والتمكين والفتح والنصر، لابد أن تكون العاقلة للتقوى ونصر الله قريب، فلا يستقطئ نصر الله، فإنه آت بوعد الله الحق وقوله الصدق. يقول القصري: ولم أرى من ذكر ولعله أنسب لقرينة الشياء والسلام، والله تعالى أعلم. وهو السميع العليم، أي السميع لأقوالهم، العليم بضمائرهم وأحوالهم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من جاهد أي في الصبر على البلاء والثبات على الحق مع ضروب الإيذاء فإنما يجاهد لنفسه، يعني أنه يمهد لنفسه ما يجني به ثمرة غرسه، ومن جاهل فإنما يجاهد لنفسه، لأن الله تعالى غالب عن العالمين. وحينما يأمرهم بالجهاد ليس لأنه محتاج إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالنفع يعود لأنفسهم، فلأنفسهم يمهدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد ركب، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وضح الله سبحانه غني عن العالمين كما في الحديث أبي ذر حديث قدسي المشهور: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم وهو قلب محمد عليه السلام ما زاد ذلك في ملك خير. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم وهو قلب إبليس على الله ما نقص ذلك من ملك خير. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما هذا النفع يعود لأنفسنا وكذلك الضر. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي أحسن جزاء أعمالهم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أمرناه أمرا مؤكدا بإيلاء والديه فعلا ذا حسن عظيم. فإذا حفظتم هذا المعنى ودخلت سورة العنكبوت. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني أي أمرناه أمرا مؤكدا بإيلاء والديه، يعني أن يولي والديه ويعاملهم معاملة أبنون والديه فعلا ذا حسن عظيم. فعلا ذا حسن عظيم، إذا حفظتم أنه فعلا ذا حسن لم يتطلب عليكم في التسمية. هذه الآية بالعيد الوقت الثاني: وصال الإنسان والديه إحسانا. إحسانا كما في سورة لقمان مثلا، أن هنا في سورة عنكبوت حسنا يعني فعلا ذا حسن عظيم. واضح؟ وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى لو كان كافرين، حتى لو كان كافرين فإن الإنسان مكلف بأن يحسن لوالديه حتى لو كان كافرين. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا معنى مع والديه كافرين مشركين، ليس فقط كفر في نفسيهما بل إنهما نشيطان في دعوة ابنهما إلى الكفر. ليس هذا فحسب، بل هما مجاهدانه في الدعوة إلى الكفر. وبالتالي ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن لا تنحرف عن الحق واتبع سبيل من أناب إليه. لكن القدر المضاعف، إذا كان هذا في حق الوالدين الكافرين اللذين يجاهدان ولدهما في الكفر، فإذا كان الأبوان مسلمين مؤمنين مطيعين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهما أولى بهذا البر. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي بالشرك إذا حملاك عليه. ومعنى لتشرك به ما ليس لك به علم أي لا علم لك بإلهيته. لماذا لا علم لك بإلهيته؟ لأنه ليس في الوجود إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ليس في الوجود إله حق إلا الله عز وجل. كما قلنا من قبل في تفسير قول الله تبارك وتعالى: قل أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. بما لا يعلم يعني إيه؟ بما لا وجود له، لأن ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ لا يعلم وجوده شيء معدوم، الشيء الذي لا يعلمه الله، لأن لا يوجد شيء موجود الله يعلمه، واضح؟ لكن الشيء الذي لا يعلمه الله عز وجل، أو بتعبير آخر لا يعلم الله وجوده، هو الشيء المعدوم الذي لا وجود له. فكذلك وإن جاهداك لتشرك ما ليس لك به علم ثلاثة أمور، يعني تخريج هذه الأصنام أو آلهة لم يكن دليل على استحقاقها الألوهية ثلاثة أمور. فالمقصود ثلاثة أمور يعني تشير إلى حملات عليه، ومعنى ما ليس لك به علم أي ما ليس لك به علم بإلهيته، ما ليس لك به علم بإلهيته. قال القاضي عبر عن نفيها بنفي العلم عنها بالإلهي، لأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه؟ يعني الشيء الذي لا تعلم هل هو صحيح أم لا لا يجوز لك أن تتبعه، فما بالك بالشيء الذي تعلم أنه باطل؟ هذا أولى لأن يعني تجتنبه. هذا هو سر التعبير بقوله عز وجل ما ليس لك به علم، فعبر عن نفسها بدفع العلم منه، وإذا لك على لتشرك به ما ليس لك به علم فعبر عن النفس الآلهة الباطلة بدفع العلم بها. وقلنا هذا للإلهي لأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي إلي مرجع من آمن منكم ومن أشرك فأجازيكم حق جزائكم، فيه التحذير من متابعتهما على الشرك والحث على الثبات والاستقامة في الدين. إلي مرجعكم، هذا يعني تنبيه وتحذير من متابعة الوالدين على الشرك، وفيه حال الثبات والاستقامة على الدين بذكر المرجع والوعيد. وقد روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حين أسلم قالت أمه يا سعد بلغني أنك قد طبعت، فوالله ما يهيني سقط بيت من الصحف والريح، وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان أحب ولدها إليها، فأبى سعد أبى أن يرضى بهذا الضغط من أمه، وبقيت ثلاثة أيام كذلك. فجاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه، فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي في الأحقاف، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يداريها ويترضاها بالإحسان. وروى النبي عن سعد قال نزلت فيها أربع آيات، فذكر قصته وقال قالت أم سعد أليس الله قد أمرك بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو أكبر. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها تدروا فيها، يعني أدخلوا عطاء فيها لأن كانت مضربة عن الطعام، فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها حتى لا تموت من المجاعة، يعني يضعون عطاء بالقوة في فمها وتبدأ فمها بهذه الصورة حتى يرعى فيها يعني فيه الطعام. وكانت سمعاته قالت يعني إني أريد أن حتى إذا مت من عدم الأكل أو المرفى وقيل لك يا قاتل أمي، يا قاتل أمي، يعني نوع من الضغط الاجتماعي أيضا. ومع ذلك لم يأته سعد للخير من هذا، و يعني ويعني قطع أملها في كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا لأنا بتارك دين محمد صلى الله عليه وسلم، فآيتها حتى لا تتنادى في ذلك. فهذا هو الولاء الحقيقي، الولاء للإسلام وأهله والبراء من الشرك وأهله حتى مع الوالدين. يعني توضع محبة الله ورسوله في كفة، وضع الله ورسوله في كفة، وفي الكفة الأخرى هذه الظروف من الأنوية أو من المجتمع أو من الأصدقاء أو من الأقرباء أو كذا وكذا، ويوجد ويوضع الولاء والحب والطاعة لله ورسوله في كفة. فالمؤمن لا شك أنه ترجح عنه عنده كفة طاعة لله ورسوله امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي جملة الراسخين في الصلاح والكمال. والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين وهو متمنى أنبياء الله. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقال في إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و أو أن المقصود بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخل أنهم في الصالحين، أي في مدخل الصالحين، وهي إيه؟ الجنة. في الصالحين إما في زمرة الصالحين أو في مدخل ومثوى ومستقر الصالحين وهو الجنة. وهذا نحو قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني بلسانه، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أو يقول آمنا بالله يعني يدخل في الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جرت عليه هذه السنة الماضية سنة الابتلاء والاختبار، جعل فتنة الناس كعذاب الله، سوى بين ما يصيبه من برود الإيذاء بسبب إيمانه لعذاب الله عز وجل في الآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف واحد يعني على أساس أنه يسلم أن يعني يناله جانب الخير فقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على شرط أن يأتيه من نتيجة هذا الدين الخير فقط، لا يريد ابتلاء، يريد عافية دائمة بلا بلاء وبلا امتحان وبلا فتنة ولا اختبار. وقيل إنها نزلت في قوم كان بعضهم إذا أتى المدينة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل في الدين فإذا كثر ماله ورزق أولادا وكانت صحة وعافية ونعم وتواترة يقول: هذا دين صالح قد أصبنا فيه خيرا، فيطمئن الدين ويرضى بسلامة بنيانه. أما إذا لم تلد امرأته أو مرضة أو في ولده أو كذا، يقول هذا إيه؟ هذا دين سوء ما رأينا فيه خيرا، فيتشائم ويتغير من الدين ويترك الدين ويحيد عنه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على حرف واحد، يريد جانب الخير والسلام فقط، لا يريد امتحانا ولا أدين ولا ابتلاء. فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا دين حسن، أتانا منه الخير وكذا وكذا. وإن أصابته فتنة اختبار وابتلاء وامتحان انقلب على وجهه، نكر على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فخسر الدنيا من الدنيا وامتحن فيها، والآخرة أنه ارتد وركب على عقبيه، لكنه لو وفقها ما يعني خسر الدنيا والآخرة إنه ارتد كما قلنا كل الناس في التلوث. يعني وحتى المؤمن إذا ارتد انتظر فإنه إما يعني تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة أو على الأقل تكون في الآخرة كما فقد أصحاب الخلود لنا. واضح. أما الكافر فهو ينعم ويمتع في الدنيا ويؤتى من نعيمها، لكن إما أن تكون عاقبته في الدنيا أيضا عذابا ونكالا فيخسر الدنيا ثم يخسر أيضا يعني الآخرة، وهذا مما لا شك فيه. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي امتحن في الله، يعني أول شيء يضحي به دينه، دينه أول شيء يدفع ثمن هو الدين، من أن شيء كده على طول يتطوع بغير دينه. في حين أن السلف نصحوا الإنسان إذا تعرض لفتنة وابتلاء يقدم يضرب يعني يحمي دينه بكل شيء، يضحي في سبيل دينه بكل شيء، فيضحي بالمال في سبيل أن يستغله الدين، ذهب الناس أن يضحي بالنفس لكن لا يضحي بالدين، الآن الناس أول شيء تضحي به الدين، وتجد الناس يتصالحون عليه. إذا واحد يعني وثق الله سبحانه وتعالى ويريد أن يتمسك مثلا سريعة اللحية مثلا ويعطي لحيته من كل حدب وصوت، أنت مش خايف على نفسك أن يحصل لك وهيعذبوك ويحصل كذا وكذا، ما من أحد يثبت على الدين. أول شيء يفضل الإنسان يضحي فيه هو الدين، أول شيء يتنازع عنه. طلب من سلامة الدين، في حين انه ما حاول التدرب بالفطر على هذا الأذى وهذا العلف الذي يحصل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل ما يثيبه في الشرط عن الإيمان من ضروب الإيماء بسببه مثل عذاب الله في الشدة والهولة، فيرتد عن الدين مع أن مقتضى إيمانه أن يصبر ويتفجع ويتلقى ما يناله في الله بالرضا، ويرى العذاب فيه عذوبة والمحنة منحة. فإن العاقبة التقوى وسعادة الدارين لأهلها. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. في وقت الشدة وقت المحنة يرتدون عن الدين، لكن إذا جاء نصر وتمكين بالمؤمنين فقل إنا كنا معكم، فإنا كنا معكم كما حق الله سبحانه وتعالى خبر بعض أولئك المنافقين في سورة النساء، يعني أنه إيه فإن أصابتكم فضل من الله فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، لم أكن حاضرة، لأن ما معناها حاضرة حضرت القتال وتكلفت، فهذا فضل من الحمد لله. إذ لم أكن معهم شهيدا لم أخرج معهم في الجهاد، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فيريد فقط جانب الخير وجانب العافية وجانب السلام، أما الابتلاء فهو غير مستعجل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بلى، بما في صدور العالمين يعني من التلبيس والإخلاص. وهذه الآية كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وكقوله سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله الذين آمنوا يعني بإخلاصهم وليعلمن المنافقين. ثم بين تعالى حمل كفار قريش لمن آمن على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم لهم عليهم بالأذية. يعني الكفار كان لهم منهجان أو طريقان يسلكانهما في الصد عن سبيل الله ورد الناس عن الدين. الأول طريق التعذيب والترهيب وإليه الإشارة فإذا أوذي في الله والله. النوع الثاني الاستمالة عن طريق الإقلاع والضمانات كقول كفار قريش وقال يقول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فبين تبارك وتعالى حمل كفار قريش لمن آمن على الكفر بالاستدلال بعد بيان حملهم لهم عليهم بالأذية بقوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي إن كان ذلك خطيئة يؤاخذ عليها بالبعث فتبعتها علينا وفي رقابنا فنتحمل نحن عنها. فقط فعلا بعث الرسول كما يقول لكم الرسول عليه السلام حتى لو كان هذا حقا اطمئنوا سوف نتحمل عنكم هذه التبعه وهي في رقابنا. قال ابن كثير كما يقول القائل افعل كذا وخطيئتك في رقبتك. وحقيقة لو قالها أي طائر فالأمر هين، لكن لما يأتي مفتي يعني متمرد على أصول الشريعة وقواعدها وعلى الأمور المحرمة بالإجماع ثم يقول افعلها وفي رقبتك، فهذا يعني مما يعني يثور منه العجب. أما لو تأتي من العوام إنما أن يأتي العوام كثيرة يدرك الشيء الباطل أو الخطأ وكل تعملها وأنا أتحملها عنها كما كان. أي نعم واضح. فأن تأتي من هؤلاء الناس العوام الجهلة ما تأتي عن الأمر سبيل الخطأ، لكن أن تأتي من يتمرد على قواعد الشريعة ويستبيح الحرام بفتاوى نادلة منحرفة، فهذا هو الشيء الذي لا يقبل منه العجب، وهذا من يعني مظاهر غربة الإسلام يعني في هذا الزمن. ويقول لك أعملها وفي رقبتها أنت الكلام يقول في الآخر والعلم عند الله تعالى والله أعلم ونسبة العلم إليه أكثر وغير ذلك العبارات الورع التي أعتدنا عليها، فكيف إذا كان في مخالفة صريحة ل يعني حكم الله سبحانه وتعالى حكم شريعة الله عز وجل. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. الله سبحانه وتعالى هنا يكذب هؤلاء الذين يعطونهم هذا الضمان، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم هؤلاء الكفار لا يحملن أوزار أنفسهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وأوزارا أخر مع أوزار أنفسهم، يعني ذلك أوزار الإضلال والحمل على الكفر والصد عن سبيل الله عز وجل. يعني كما قال النبي عليه السلام ومن يعني من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجرها شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، الدال على السبيل أيضا كفاعله. هؤلاء جمعوا بين الكفر وبين صد الآخرين عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فكفروا بأنفسهم وأغروا غيرهم بالكفر أو حملوه على الكفر ويعني أدوه إليه أجزاء. يقول الله تبارك وتعالى في هؤلاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوا لهم غير علم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أي من الأكاذيب والأناطيل. ثم بين تعالى افتتان الأنبياء بأذية أممهم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأكيدا للإنكار على الذين يحسبون أن يتقوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء، وحسن لهم على الصبر تأسيا للأنبياء. فبعدما بين كيف أن المؤمنين يفتنون بأذية الكفار في الآيات السابقة أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك هنا ببيان افتتان الأنبياء يعني امتحان الأنبياء بأذية أممهم، والمقصود من ذلك تأكيد للإنكار على الذين يحسبون أن يتقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيضا حسب المؤمنين على التأكيد للأنبياء والصبر كما صبر هؤلاء الأنبياء. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية أي جعلنا هذه الحادثة الهائلة موعظة للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي كذبا في تسلية بها آلهة وشركاء لله وتسعاء إليه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ الذي يبين كل نفس وما عليه أن يصدقه قومه. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني ليس واجبا على الرسول إلا أن يبلغ بلاغا مبين، لكن هل من مسؤوليات الرسول ومن واجباته أن يقهر قلوبهم على أن تنقاد للحق؟ كلا، فإنه من يهدي الناس فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كما قلنا مرارا من قبل، هداية هدايتان، هداية من الله سبحانه وتعالى ويقدر الله عليها بعض خلقه كالأنبياء وأتباعه، وهداية البيان والدلالة وتوضيح الحق والدعوة إليه. وبهذا يقول تبارك وتعالى: ولكل قوم هاد. وفي قصة الهجرة لما سئل أبو بكر رضي الله عنه: من هذا الذي معك؟ قال: دليل يدلني. مرة أخرى قال: هو هاد يهديني. واضح. أما النوع الآخر من الهداية وهو يعني المرحلة الأولى أن يظهر الحق الإنسان يميز ويعرف الحق بأدلته. وهذا لا يستلزم الاهتداء. هداية البيان تستلزم لا تستلزم الاهتداء. لأن من الناس من يعرف الحق لكنه لا يتبعه، يستكبر أو يجهل. كاليهود عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم عرفوا الله لهم الحق، وذلك في دعاء الذي يروى عن الصديق: اللهم أرني الحق حقا وارزق اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فمن الناس من يرى الحق باطلا والباطل حقا، ومن الناس نوع اخر من الكفار يرى الحق حقا لكن يستكبر عن الاتباع والانقياد اليه. فمن ثم يعني فإن هذا النوع من الهداية هو خلق التوفيق، توفيق الخلق والاهتداء إليه لا يملكه إلا الله، وما توفيقي إلا بالله. خلق إرادة الحق والانقياد إليه هذه منحة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك رأينا مثلا كثيرا جدا من المتفرقين يدرسون الإسلام أكثر مما يدرسه أشد طلبة علم الإهانة، ويعرفون عنه ما لا يعرفه كثير من المسلمين، ومع ذلك لا يقبلون لهذا الحق. واضح. فإذا يعني الهداية التي هي القياس الحق لا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى، وهي الهداية الملكية عمن على الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآيات في ذلك كثيرة و معروفا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا هو فقط الواجب على الرسول أن يبلغ بلاغا مبينا واضحا يجيل كل نفس، وما عليه أن يصدقه قومه. هو ليس مسؤولا عن هداية الناس أو بمعنى هداية قلوب الناس وانقيادهم للحق، لكنه يبلغ فقط وبلاغا مبينا على أعلى درجات الإتقان والوضوح ويعني البيان القالي عن كل نفس واشتباه. لكن لا يحاسب الرسول ان قومه لم يستجيبوا له، لان هذه ليست يملكها البشر انما يملكها الله سبحانه وتعالى. ولهذا نعرف يعني خطر بعض التعبيرات التي اطلقها بعض من يعني يطلق عليهم المفكرون الاسلاميون، بعض المفكرين يعني يطلق عبارات شديده، كان يقول ان الانبياء السابقين مثلا فشلوا في اقامه الحكومه الاسلاميه، فشلوا في اقامه الحكومه، الانبياء فشلوا. هذا تطاول وسوء أدب، وأعتقد أن بسبب هذه العبارة حكم عم قريب رجل في الكويت بسبب استعماله مثل هذه العبارة. واضح. وطبعا صارت مجال حقوق الإنسان والدنيا كلها قامت وما قعدت كيف يعني يحارب حرية التعبير وحرية الرأي وحقوق الإنسان بسبب هذا. طبعا يعني يعني هذا التعبير يعني يستحق قائله التأديب، والأسف الشديد وقع وتورط في مثل هذه التعبيرات بعض المفسرين الإسلاميين الذين لا يضبطون بضوابط الشريعة، فيقول في بعض كتبه إن بعض الأنبياء فشلوا في إقامة الحكم، هل يطلق عليه أنه فشل أو فشلوا في ينتبه هذا لا ينتبه الأنبياء. وليست مقاييس في التمكين أو رضا الله أن تقام دولة بالشرط. يعني هذه المقاييس ينبغي أن أو هذه المقاييس ينبغي أن تعدل وتوضح. أنت مطالب بالواجب الذي يوجبه الله عليك في كل مرض. لأن الحاصل حينما يعيش الشباب في آمال أبعد وتوقعات أبعد من طرفاتهم وظروفهم وصولا لله جارية يصابون بالإحباط. لأنه لم يتحقق هذا الهدف. الهدف حتى تنجو من هذا الإحباط ويقول بينات الظلم الشايلة يعني حتى لا تصاب هذا الإحباط تجعل الهدف هدفا واحدا فقط. افترح وتستقم ولا تدفع يعني ضريبة الإحباط. ما يجيبه الله عليه. هل كان أصحاب الأسود في ميزان الله سبحانه وتعالى فاشلين؟ لأنهم غادروا الحياة الدنيا وهم يفرقون ويرمون في الأسود. هل هذا فشل؟ الغلام الذي أنطقه الله لما ترددت أمه عن إلقاء نفسها في النار لما خيرت بين الكفر وإلقاء النار لما ترددت قال يا أماه اسجدي فإنك على الحق. هذا من الأطفال الذين وقفوا في المهد في صغرهم اسجدي فإنك على الحق. هل هؤلاء يعني سقطوا أم ارتفعوا؟ ارتفعوا عند الله سبحانه فالشهيد لا يسقط إلا من ارتفع مقامه عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن ننتبه إلى هذا. هذا لا يسمى فشلا وإنما يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في كل غرض يجب عليك ما تستطيعه في هذا الغرض مع الأخذ بالعجائب. فإن الناس المتبابين لا يكونون التسوات وعوام من الناس فيما يؤتى وما يترك وإنما يأخذون بالعزائه نصفا. أما أن يكلف الإنسان نفسه فوق ما يكلفه الشرع وبالتالي يفضل الإحباط أنه يعجز عن ذلك هذا ليس من التعقل وليس من يعني الحكمة بل هذا من الغلو العلمي أو يعني كما نفسه من قبل في الكلام على قضية الغلو. ما عنا على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول يبلغ وليس مسؤول عن نتائج. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الناس يأتيهم ثلاثة النبي ومعه الواحد ويأتي النبي ومعه الثلاث ويأتي النبي وليس معه واحد. هل هذا النبي والعياذ بالله يقال عليه مفشل في الدعوة؟ سبحان الله كيف يقال هذا؟ كيف يقال هذا؟ هذا تعدل وظلم وتجلد للثولي بالتأديل. واضح. وهذه ثمرة الانشغال في الفكر والقضايا السياسية والإحساء عن العلم الشرعي ومعرفة أخبار يعني الأنبياء عليهم وعلى نبينا في القرآن والسلام. لا هو ليس مسؤولا عن هداية الخلود وانقياد الناس الحق. مسؤول عن دعوته إلى الحق. أما الاستجابة فهي ليست إليه إنما هي من الله سبحانه وتعالى وحده ولا يقدر عليها إلا الله. هداية التوفيق وخلق إرادة الحق في القلب والانقياد إليه هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ينبغي أن يستحضر كل مسلم وكل مؤمن نعمة الله عليه أن اصطفاه وطوع قلبه الحق. هذه نعمة وهذه منه ليس قليل فقط قليل معلومات أنه درس وعلم علم وتمسك هذا الحق. لا هي فضل من الله ومنا. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ليس بجهد ذاتي ولا بجهد داعية ولا بجهد حتى نبي وإنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى واصطفاء واختيار ورب يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا من أفعال ما التي يعني لا يعني يقدر عليها غير الله عز وجل. طيب كان النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد لا استجاب له أحد أدم عليه لكن لم يسأل ولن يحاسب على استجابة النبي. إما إذا كانت داعية مثلا قط أو نفر الناس بسوء سلوكه أو تنجيلهم أو إذا لكن لم أدم عليه هو لا يحاسب هل استجابه أم لم يستجب. علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح أو كما يقول الشاعر ومبلغ نفس عذرها مثل منجحين. نعم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ الذي يجيب كل نفس وما عليه أن يصدقه قومه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. الحقيقة في هذا المعنى الشيخ السدس رحمه الله له تعبير رائع جدا لما أحفظه بالضبط لكن خلاصته يعني أن الدعاء إلى الله هم كالأجراء عند الله عز وجل. الأجير عليه أن يعمل فحسب، عليه أن يعمل فحسب. أما ما فوق ذلك فليس له أن يعني أن يطمح إليه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إرشاد إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه مع وضوح دليل. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يعني هذه إشارة إلى أنه أدلة البعث والنشور أدلة واضحة وأدلة يعني قاطعة، وهم يرون هذه الأدلة ويشاهدونها في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ فقوله ثم يعيده عطف على أولم يروا لا على يثبت لعدم وقوع الرؤية عليهم. هو اللي بيشوف الخلق أم إعادته؟ لا، هم يروا به بدء الخلق نفسه، شايفين الكتب لكن هل شافوا النشور والبعث والنشور؟ غلط. فإذا كده العطف هنا إيه؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ ثم يعيده يعني قوله ثم يعيده عطف على ايه؟ اولم يروا كيف يبدا الله الخلق، بنبدا معنى جديد بقى ثم يعيده. الله يبدا قصته لكن من رؤيا، هل هي ثم يعيده معطوفه على اولم يروا كيف يبدا الله الخلق؟ لو قلنا انها معطوفه على يعيد معطوفه على يبدا، بمعناها ان الناس يرون ادله البعث يعني ايه في ابداء الخلق وفي اعادته. الرؤيه رؤيه الناس تقع على بدايه ابداء الخلق ام على اعادته؟ هو حصل الاعاده لسه ما حصلش بعد ولا شيء. هذا هو السر في قول القائلين رحمه الله تعالى هنا ان ثم يعيده عطف على اولم يروا لا على يبدئ لعدم وقوع الرؤيه اليه. فهو احضار لانه تعالى يعيد الخلق قياسا على الابتداء، يعني الذي قدر على ابتداء الخلق قادر من اولى على اعادته. في هذا المعنى النزع الكلام واضح ولا غير واضح؟ في حد شد العيد؟ خمس اقرار ام احياء؟ وقد دوز العصر على نزع بتاويل الابداء بابداء ما يشاهده كالنبات واوراق الاشجار وغيرهما، والإعادة بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه في السنة السابقة من النبات والثمار وغيرها، فإن ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه من غير ريب فيصح حينئذ العصر. قال الشهاب لكنه غير مناف لما وقع في غير هذه الآية. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك أي ما ذكره وهو الإعادة على الله يقين. لأن هذه قضية متنازع فيها إيه؟ قضية البعث والنشور. فقوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، الرؤية وقع على أنهم يرون إنشاء الخلق، يروا الكون يخرج من البيضة، الطفل يخرج من أمه، وهكذا وغير ذلك من أدلة البعث والنبات يخرج من الأرض الميتة. هذا كله ابتداء للخلق. هذا هم يرونه، ولذلك يلزمهم الله بما يرونه ويشاهدون أدلته. أولم يروا، طبعا الرؤية هنا إيه؟ رؤية بطارية مثل الأنبياء. أولم يروا يعني بأعينهم كيف يبدي الله الخلق، ثم عطف على أولم يروا قوله إيه؟ ثم يعيده، ثم يعيده، يعني إشارة إلى أن طبعا هم لا يرون الإعادة، لأن البعث والنشور هل حصل؟ لما يحدث البعث والنشور هل يكون يوم القيامة؟ لكن الله هذا يكون لهم ثم يعيده، يخبره إلى الله كما بدأ الخلق فهو يعيد، يجب أن تؤمنوا أنه أيضا قادر على أن يعيده. لماذا؟ إن ذلك على الله يسير، لأن بدء إعادة الخلق أسهل وأهون من إيه؟ من بدايته، هذا يعني إلزام لهم. أولم يروا كيف ينزل الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك أي الإعادة على الله يسير. كن سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغيرة وأخلاق شتى. فإن ترتيب النظر على السير في الأرض مؤذن لتتبع أحوال أصناف الخلق القاتلين في أطوارها. كن سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، انظروا كيف بدأ الخلق، تأملوا هذا أيضا، هذا يرشح لك الترتيب الذي ذكرناه. كن سيروا في الأرض فانظروا إيه؟ كيف بدأ الخلق، ما الذي ستنظرونه؟ أدلة بداية الخلق. ثم قال عز وجل ثم الله ينشئ النشأة الأخرى، فيفهم من سياق هذه الآية أيضا أنه بيه؟ لا يرون النشأة الأخرى عيانا، لم ينظروا ويروا النشأة الأخرى، لكن هنا جاءت بصورة شيء بالإنجاب، كما تؤمنون بأن الله بدأ الخلق فيلزم منه أن تؤمنوا بأنه قادر على إعادة الله. قال انشئوا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي الخلق الآخر، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء بعد النشأة الثانية وهم المنكرون لها، ويرحم من يشاء وهم المؤمنون بها، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني بالثوار في الأرض ولا بالتحصل في السماء التي أفتح منها لو استطعتم الرقية فيها أو السلاع الذاهبة فيها. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، لأنتم بمعجزين الله، إذا أراد أن يأخذكم لا تفوتون ولا تفلحون، بل يأخذكم حيثما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بطون مسجدة. فمن قال أنتم بمعجزين في الأرض بالثوار في الأرض، سواء في الأرض نفسها أو في أسرار تحت الأرض أو مكان الأرض، فتستطيعون أن تهربوا من فضل الله سبحانه وتعالى وأخره. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ولا في السماء يعني بفرض أنكم استطعتم الرقي في السماء، هل ستهربون من فضل الله؟ فالأنصار يمكنه أخرجكم، لا، حتى لو خرجتم من السماء وهربتم من الأرض إلى السماء فالله قادر على أن يأخذكم حيث كنتم. في تفسير آخر وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، في ولا في السماء يعني إيه؟ على أساس أن السماء هنا بقى تفسيرها مرتفع، مرتفع حصول المرتفع العالية بس، شخص يسمى السماء. تفسير إيه؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء يعني في القناع والحصول الذاهبة في السماء المرتفعة العالية جدا، متخفى هذا أو قناع وكذا، فيكون المراد بالسمائي لا مرتفع. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي يدافع عنكم ما يراد بكم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، يعني إشارة إلى أن هؤلاء الكفار سرقوا من رحمة الله عز وجل. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، فهم يقنطون من رحمة الله عز وجل وأولئك لهم عذاب أليم. والكفر دائما يقترب بالقنوط من رحمة الله، كما قال يعقوب عليه السلام إن ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا؟ لأن اليأس من روح الله واليأس من ترى الناس هذا سوء ظن به ونسبة ما لا يليق إلى كرم الله عز وجل، فلا يقع المؤمن أبدا في الخلوص من رحمة الله. وهل يخلط من رحمة ربه إلا القوم الضالون، فهم الذين يخلطون رحمة الله. أما المؤمن فلا يمكن أن يخلط من عز وجل، فلذلك هذه المؤمن مهما أصابه ما فإنه لا يخطئ مثلا على الانتحار، ولذلك نجد معاملات الانتحار يعني منتفعة جدا في ظروف الكافرة، يعني كالنصارى والملاحدة وفي البلاد الاسكندنافية حيث الرخاء النبي إلى اقتضى رجال، ولكن مع ذلك هم يعانون الرخاء النبي الذي يؤدي به إلى الاكتئاب وإلى الانتحار، واضح؟ لأنهم ييأسون من رجل ويظنون أنهم يأتوا يستريحون من هذا العناء الذي يلقاه في الدنيا كي يستريح منه ينتحر، واضح؟ ويصل الامر ببعض الموظفين مثلا في اليابان يختلف او يكون او يفعل شيء من هذا فدائما ينتحر. التسجيل مثلا ايه؟ عندما طبعا محدش ينتحر يعني فالمؤمن يعني لا يسعى إلى هذا لأنه يترجم عن الخلود برحمة الله. الخلود برحمة الله في يسبب لا لا يليق إلى الله، كأنك تشتم الله إلى أيس من رحمة الله، كأنك تفيد إلى الله سبحانه وتعالى أو تفيد أو تشتمه أو تشتمه. فلا يليق المؤمن أبدا أن ييأس أو يقنط من روح الله عز وجل، فإنه هذه من خصائص الكفار. واضح؟ نعم. كما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذا يعني فيما يتعلق بجواب قوم إبراهيم عليه السلام لما خاطبهم بكل ما مضى. كما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يكتفي ليلة هذا القصر. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.